إلا فرجته، ولا عيبا إلا كثرته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا رائدا إلا رددته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إذا التفت الساق بالساق وعلمت أن إلى ربك المساق، ودلت الشمس من رؤوس العباد، واحتدمت الخطاب واشتدت القلوب، قرب الله عبده المؤمن إليه وأقبل عليه ستره وكنفه، وقال له عبدي أتذكر ذنبك اليوم أسترها عليك. الله يقرب عبده المؤمن إليه لا يسأله على رؤوس الأشهاد حتى لا يفضح، السؤال بينه وبين ربه على انفراد، عبد المولى يفضح والعبد يجيب، عبد أتذكر ذنب كذا وكذا، ولماذا يسأله الله ما دام الله بكل شيء عليم؟ لماذا يسأله وهو العليم بكل شيء؟ يسأله حتى لا يظن العبد أن الله قد نسي ما قدمت يداه، لا، وكل شيء أحصيناه كتابا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. عبدي عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ يجيب العبد نعم يا رب، لا داعي للإنكار، فأمام من ينكر وعلى من يكذب؟ على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ على من؟ عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ نعم يا رب. الرب يقول كفرت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك. أنا اليوم أسترها عليك. أنا اليوم أسترها عليك فيرفع كتابه بيمينه. إلهي إلهي يا رب، فعلنا خطايانا وتترك مصدرا، فعلنا خطايانا فعلنا خطايانا. فعلنا خطايانا وسترك مسبل وليس لشيء انت ساتره كشف. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو؟ من غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة فيقول: من استمع إلى آية من القرآن له حسنة مضاعفة، فإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الله الله، فيه يا رسول الله، من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. القرآن، القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت، ومحمد قرآن يمشي بين الناس. سيدي أبا القاسم، يا جلاء عمي، يا ذهاب حزني وغمي، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا داعيا للواحد التيام، يا هازما للبغي والطغيان، يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا في الناس بالقرآن، صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت المساء، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحرية العقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إلى أن إلى عالم الصدور ثم إلى عالم آخر. ومع الدرس 71 فإذا نطق في الصور الماء هنا للاستئناف، أي أن القرآن بدأ مرحلة جديدة من سورة الحاقة. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، والنفخ معناه إخراج الهواء من الفم، والصور هو البوق الذي له صوت عالي. وإنما قال نفخ في الصور ولم يقل فإذا نفخ إسرافيل في الصور، إنما بنى الفعل للمجهول أي لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معروف وهو إسرافيل، وإذا كان معروفا فلا داعي لذكره، لأن المقام ليس مقام فاعل، إنما المقام مقام مهيب ورهيب، فالناس تحت التراب نائمون كل في مكانه، منهم من حفرت له حفرة في جهنم، ومنهم من أعد له مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله يومئذ لمن؟ الباعث من؟ الوارث من؟ الرحيم من؟ الرحمن من؟ العالم من؟ الإله من؟ الملك من؟ القدوس من؟ السلام من؟ المؤمن من؟ العزيز من؟ الجبار من؟ المتكبر من؟ الخالق من؟ البارئ من؟ المصور من؟ الرافع من؟ الخافض من؟ الباسط من؟ القابض من؟ المعز من؟ المسل من؟ المحيي من؟ المميت من؟ مالك الملك من؟ قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فيقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ مبني للمجهول ونفخة نائب فاعل، وواحدة صفة لنفخة، وفي الصور متعلق بنفخ، والجملة في محل خفض فعل الشر. إذا فأين جوابه؟ جوابه سيأتي فيما بعد. قال تعالى: وحمل في الارض والجبال. الارض التي نحيا عليها ونعيش فوق ارضها تحمل من مكانها، وتنفصل الجبال عنها فتدكها الجبال وتدك هي الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا. الجبال تنفصل، وإذا الجبال نصفت وتدك الأرض لتسوي ما بها من اعوجاج وانخفاض وارتفاع، فتسويها. وعندئذ يقول تعالى: فدكتا، اي دكتا دقا ودكة واحدة. ايامنا خمس: يوم المسؤول، وهو الذي مضى وانقضى ولم يعود الى يوم القيامة. يوم المشهود، وهو اليوم الذي نحن فيه الان. يوم مورود، وهو الغد الذي لا يعلم ما فيه الا الواحد المعبود. يوم الموعود، وهو اليوم الذي تدخل علينا فيه ملائكة الموت. يوم يلتقي العبد بخالقه، وخروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. وعندما تكون النفس نفسا طيبة تحضرها الملائكة، ومعها كفن الاخضر من سندس، ومعها الروائح الطيبة، وتقول: اخرجي ايتها النفس الطيبة من الجسد الطيب الى روح وريحان ورب غير غضبان. إلى روح وريحان رب غير غضبان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تحمل الملائكة هذه الروح الطيبة وتعرج بها الى السماوات العلى، وكلما مرت بسماء شمت ملائكة السماء ريح طيبها الى ان يصلوا بها الى المقامات العليا والى الطلعات السريه والى الامور البهيه، فينادي عليها مالك الملك: ادخلوا أما إذا كانت نفسا ظالمة قالت الملائكة اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، وتستعيذ الملائكة بالله من نفل ريحه، يقول لها مولانا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. من الذي سيذهب معها ليدافع عنها او يترافع لها؟ من الذي سيمدها ببقر الشيكات لتدفع الرشوات؟ ان الله تعالى حسم هذا الامر حسما قاطعا فقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. جئتم الى الدنيا حفاة عراة ولقيتم الله حفاة عراة. لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان ولا قصور ولا استراحات، انما الاستراحات هناك. الدنيا مهما اعطت فهي اخذة ومهما اقبلت فهي مولية، والدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست واذا جلت او جلت واذا اينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات الدنيا اذا حلت او حلت الدنيا اذا كست او كست الدنيا اذا جلت او جلت الدنيا اذا اينعت نعت. كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. اليوم الموعود يوم يبدأ من الموت وينتهي يوم القيامة. اليوم الموجود اليوم المنظور يوم ينادي الاله الخالق لمن الملك اليوم. لمن الملك؟ لا اله الواحد الذي لا شريك له، لله الواحد القهار الذي لا يقهر ابدا، لله الواحد الواجد الماجد، لله السميع البصير العليم الحليم الكريم الغفور الودود، لله ذو العرش المجيد، لله بالقدس الشديد، لله الذي لا يغفل ولا ينام. اليوم المنظور فيومئذ وقعت الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقعت الواقعة وإقامة القيامة، فاسمها الحاقة واسمها القارعة واسمها الواقعة، وكل الأسماء تعطيها صفة الثبات وصفة الوقوع والتحقق، لا مرد لها من الله. ثم ماذا؟ الأرض دكت مع الجبال بس، فماذا عن السماء؟ انشقت السماء، تشققت، مع أن الله يقول عنها: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وهو الذي قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اي من عيب. فارجع البصر هل ترى من فطور، ارجع البصر الى السماء هل ترى في السماء فطورا اي شقوقا، هل في السماء شق واحد؟ هل السماء في حاجة الى تنكيس او ترميم او تصريح اسمنت وحديد؟ هل السماء في حاجة الى ان تنكس ويعاد بناؤها؟ ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين اي مرة بعد مرة يعود اليك البصر وانقلب خاسئا ذليلا. وهو حسير عيي مقر بوحدانية من خلق كل شيء فقدره تقديرا، ومع ذلك فان هذه الصنعة المتقنة المبدعة ستتساقط على الارض. انشقت السماء قطعا فهي يومئذ واهية اي ساقطة على الارض. اسمع الى قول الجبار جل جلاله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وفي قراءة: ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يحط الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. السماء، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اذنت اي استجابت لنداء ربها وحق لها ان تستجيب، فمن ذا الذي يقوى على مخالفة امر الملك؟ واذا الارض مدت اي تمددت لتتسع لملايين الملايين، والقت ما فيها وتخلت، فرحت ما في بطنها من الموتى وتخلت اي اسلمت العهدة لرب السماء والارض، تخلت عن كل الماسي سلمت العهدة كاملة كما خذلتها كاملة، سلمت لله العهد. الأرض أمينح لن تنقص من العباد واحدا يوم القيامة، فنحن سنولد مرتين، مرة من أرحام الأمهات إلى عالم الدنيا، ومرة من أرحام الأرض إلى عالم القيامة. وأذنت لربها وحقت، تخلف عن كل ما فيها ومن فيها. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في أمكم الأرض، اتقوا الله في أمكم الأرض، فإنكما من أحد يعمل عليها عملا إلا شهدت به أمام الله يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها نحن، وقال الإنسان: ماذا أي شيء حدث لك؟ لماذا تزلزل هذه الزلزلة؟ ما لها؟ إذا كان ذلك كذلك يومئذ تحدث أخبارها، فانطق بما حدث عليها منا. من شرب الخمر فوقها قالت لرب العزة: هذا شرب الخمر علي. ومن زنى وأتى الفحشاء شهدت عليه يوم القيامة. ومن أكل الربا شهدت عليه يوم القيامة. ما لها؟ ما لها؟ ما مبتدأ اسم استفهام يدل على الحيرة؟ ولها جار ومجرور خبرها، أي شيء حدث لها؟ يومئذ تحدث أخبارها، من الذي أمرها؟ بأن ربك أوحى لها، أوحى لها، أوحى لها. اتقوا الله، اتقوا الله في أمكم الأرض، اتقوا الله في أمكم الأرض. عندئذ أين تكون الملائكة وهم سكان السماء والسماء قد تشققت، وإذا السماء كشفت أزيلت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله، برزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقيدين بالسلاسل. ماذا يلبسون؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أين الملائكة؟ والملك على أرجائها يقفون على جوانب السماء. والأرجاء جمع رجا كندا وأنداء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة هم حملة العرش، يحملونه تعظيما وتقديسا وتكبيرا وتهليلا. لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك والملائكة على ارجائها اي جوانبها. ويحمل عرش ربك والعرش جسم نوراني لا يعلم مداه الا الله. السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. حلقة صغيرة رميت في صحراء شاسعة واسعة. وما الكرسي بالنسبة للعرش الا حلقة في فلاة. وما العرش بالنسبة لعين الله الا حلقة في فلاة. اذا حدث ذلك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ هذا هو جواب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تغرضون يومئذ. تغرضون يومئذ. وحدوا الله. وحدوا الحي الذي لا يموت. وحد الذي سنعرض عليه جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين. يومئذ تعرضون. من الذي يميت ومن الذي يحيي. من الذي يميتنا ومن الذي يحيينا. من الذي يعيدنا ومن الذي يبدئنا. من الذي بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله. ان الذي امات هو الذي يحيي. يومئذ تعرضون. واسألوا هذا الميت الذي دخل الان. اسألوه ماذا اخذ من دنيا. اسألوه وقولوا له ماذا اخذت. سأقول لكم الملك اليوم لله الواحد القهار. يومئذ تعرضون. لا تخفى منكم خافية. معشر السادة الاعزاء. استاذن ربي ان اجلس جلسة قصيرة. اعوذ بكم من القيامة الى هنا. وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها سيدنا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا سيدنا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء. ان جاهلية القرن العشرين اشد جهلا من الجاهلية الاولى. الجاهلية الاولى كانت تؤمن بوجود الله ولكنها كانت تنكر البعث بعد الموت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكنهم انكروا ان هناك حياة بعد الموت واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. فلا وعدا عليه حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. اما جاهلية القرن العشرين فقد انكرت وجود الله وانكرت البعث بعد الموت. على وجه الارض 1200 مليون شيوعي لا يعرفون ولا يعتقدون ان للكون اله. ولقد عجبت وانا اطالع هذه المقاطع لاحد فلاسفة لبنان وهو من شعراء المهجر في امريكا قال عن البعث كلاما ان دل على شيء فانما يدل على الالحاد والكفر. ذلكم الشاعر هو ايليا ابو ماضي الذي غنى له الموسيقار الدكتور كلاما يدل على الكفر الصراح. غنى الموسيقار لإيليا الملحد كلاما قال فيه جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت. ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت وسابقى سائرا ان شئت هذا او ابيت. كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست اتيت. هذا كفر. جئت لا اعلم من اين. لا تعلم من الذي جاء بك. لا تعلم من الذي خلقك. لقد كانت رابعة رضي الله عنها اعلى مقاما. وكانت ارفع قدرا عندما سألها احد الناس يا رابعة من اين والى اين. سألها سؤالين من اين والى اين. اتدرون بماذا اجابك عن السؤالين. اجابك عن السؤالين بقوله تعالى انا لله وانا اليه راجعون. اما ان تذيع الاذاعة على اسماع الموحدين هذا الهراء. هذه الفلسفة الجوفاء. جئت لا اعلم من اين. لا تعلم من اين. من الله. من الله. ولكني اتيت. اتيت عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ماذا يقول إلي يا أبو ماضي عن البعث. ماذا يقول عن البعث بعد الموت. يقول أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور فحياة فخلود أم فناء ودخول. أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور. أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري. ماذا يقول إلي يا أبو ماضي عن البعث. ماذا يقول عن البعث بعد الموت. يقول أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة كخلود الفناء ودخول. أكلام الناس صدق أم كلام الناس صور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري؟ إن أكن أبعث بعد الموت جسمانا وعقلا، أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا؟ أترى أبعث جزءا أم ترى أبعث كلا؟ ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي لست أدري؟ إن يكن الموت هجوعا يملأ النفس سلاما، والعتاق الاحتقارا والصداع لا ختاما، فلماذا أكره الموت؟ لماذا أعشق النوم ولا أهوى الحمام؟ ولماذا تسلع الأرواح منه لست أدري؟ إن يكن الموت عقابا بعده صحو طويل، فلماذا ليس يبقى عيشنا هذا الجميل؟ ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل؟ ومتى ينكشف السر فيدري؟ لست أدري. يا صديقي لا تعلمني بتمزيق السطور بعدما أقضي، فعقلي لا يبالي بالقشور. إن أكن في حالة الإدراك لا أدري مصيري، كيف أدري بعدما أفقد رشدي؟ لست أدري. هذا سلام يرسده إلي أبو ماضي، أو بعبارة أرحل أفقا ترددها جاهلية القرن العشرين، ويرد عليها مولانا تبارك وتعالى بآيتين اثنتين، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. اسمعوا إلى رد إله القادر. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أولا يذكر؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، والواو عاطفة على مقدر. أنسي الإنسان ولا يذكر؟ أيعقل ولا يذكر أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ والله الذي لا إله غيره، لو شاء الله لهذا الميت الذي بيننا أن يتكلم لقال لقد رأيت الله وقفت روحي أمام خالقها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. لماذا لم يقل تعالى وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم؟ انما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لانه لو تذكر خلقه ما قال هذا السؤال ابدا، ما قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لم تكن الإجابة قل يحييها الله، قل يحييها البارئ، قل يحييها المصور، حتى إذا لم تعترف بالله كان أقول لك يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحييها الذي أنشأها. ولذلك على الذين يقفون امام قضية البعث يهزون الرؤوس، على كل واحد منهم ان يسأل نفسه هذا السؤال، اموجود هو ام معدوم؟ ان قال انا معدوم فلا كلام بيننا وبينه، لاننا لا نستطيع ان نخاطب المجانين. إن قال أنا موجود فاسأله من الذي أوجدك؟ يا من تنكر البعث بعد الموت، اجب على هذه الأسئلة. فيما خلق ومما خلق، ومن الذي امدك بالغذاء، ثم من الذي امدك بالاكسجين، ثم من الذي امسك بميزان الحرارة في الرحم، ثم من الذي امر الرحم ان يخرجك منه والسبيل ضيقة جدا. فيما خلق، فيما، ما هي المصانع التي خلقنا؟ مصانع كتب عليها ميدل انجلاند، مصانع جاءت من انجلترا او من المانيا، مصانع جاءت من امريكا. لا، خلقنا في مصنع عجيب. ما طوله، ما عرضه، ما سمكه، اين اقع هذا المصنع؟ طوله 7 سنتي، عرضه 5 سنتي، سمكه 2.5 سنتي، اسمه الرحم، مكتوب عليه هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. هو كيف نشاء، هو لا كيف نشاء نحن، لا كيف تشاءون انتم، كيف نشاء هو. اذا كنا قد عرفنا طول المصنع وعرضه وسمكه، فما هو ذلك المصنع؟ كيس عضلي قمصي الشكل، على اية الكمبترا، على اية مجال الكمبترا، كيس، خلقت في كيس يا مفتري، في كيس عضلي قمصي الشكل، اين يقع؟ في شبرا الخيمة، في حلوان، في المحلة، في اي المدن الصناعية يقع ذلك المصنع؟ يقع خلف المثانة امام المستقيم في مصر الأخرى، خلف المثانة امام المستقيم. ما هي الاشعة التي صورنا الله فيها؟ اشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء، ما هي الاشعة؟ صورنا في ظلمات بعضها فوق بعض، ثم ماذا؟ جهز الرحم في داخله بمبيضين يفرزان بويضتين كل شهر. جاء الرجل فباشر انثاه، فتدفقت خزائف المني وكل خليفة تحتوي على 100 مليون كائن بدوي، 100 مليون كائن بدوي، لا يصلح منها الا واحد فقط. اذا فما الداعي الى هذه الكميات كلها يا رب ليقول لك ان عندي من المواد الخام ما لا يحصى عددا؟ وانا لموسعون غني في كل شيء، ومع ذلك لو اجتمع اهل السماوات والارض على ان يخلقوا كائنا منويا واحدا لوقفوا عدد كائن منوي لا يرى بالعين المجردة، انما يرى بالمجهر الالكتروني. ما حجم هذا الكائن؟ مفرطح الرأس طويل السنة، يسبح بالسائل الملوي كما تسبح السفينة على امواج المحيطات. هذا الكائن يساوي 54 على 1000 من المليمتر. يسير بسرعة 1 ملي في الثانية الواحدة. يأخذ طريقه الى مكان الرحم والرحم مظلم في ظلمات الثلاث. جبار الرحم وجبار البطن والمشيمة التي نلف فيها ونحن في بطون الامهات. اخذ طريقه الى بويضة الام واخترقها، والبويضة ضئيلة الحي اخترقها. فلما تلبس بها في الظلمات صدرت الاوامر من القيادة العليا من الله الى دم الحيض الا ينزل وان يخزن في الرحم. لماذا؟ ليصنع لك الله غرفة من الصالون والمسانك. وجبار الرحم كالاسفنج يخزن الدماء، كالاسفنج. جعل الله لك من دم الحيض مسانك وسوسة تبلع المفضات، حتى اذا اصطدمت امك في جسم صلب او وقعت في اي مكان رايت معك من السدف ما يبلع المقصار. صناعة من هذه؟ تقدير من؟ خيارك الرحم بدم الحي، وجاء ببعض الدم الاخر فحوله الى معامل التكرير، فقرر لك دم الحيض من الاذى حتى يعود لك غذاء تتغذى به. من الذي اجرى لك الامدادات التمويلية؟ انه الله، انه الله. ومرت المدد يتلو بعضها بعضا، وانت في عالم الارحام لا تشعر بحر الصيف ولا ببرد الشتاء. اشتد الحر بحيث لا نطيقه، ومع ذلك فان الله اوجد لك جهاز تكييف في داخل الرحم. ما سمعنا الجنين تأوه من شدة الحر، وما رأيناه يتلوى من شدة البرد. من الذي أمسك بالميزان؟ بميزان الحرارة جعل درجة الحرارة ثابتة صيفا وشتاء، وأمدك بالأكسجين فأصبحت تتنفس بتنفس أكسجين. ثم ماذا؟ تمت مدة الحرب، وكان وزنك 7 أرطال، فكيف تعبر هذا الطريق الضيق جدا؟ كيف تعبر هذا الممر الضيق؟ قال تعالى: قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فكبره، ثم السبيل يسره. لما اصبحنا بيتا ثقيلا على الرحم صدرت الاوامر من الله الى الرحم ان تتقلص عضلاته ليطردك خارجه، ومع ذلك لم تستطع انت ان تنزل بنفسك، مع انك تعيش في مكان ضيق ومظلم، تجلس واضعا يديك على وجهك بين ركبتيك، تجلس القرفصاء جلسة مزعجة جدا. لو جلستها بعد ميلادك لوليت منها فرارا ولملئت منها رعبا. تقيسها كذا، ومع ذلك لم تستطع ان تنزل نفسك بنفسك الا بعد ان تصدر الاوامر من العلام العليم. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، الا بعلمه، بعلمه هو. وجئت الى الدنيا عاريا، جئت الى الدنيا عاريا، ومع ذلك تخرج منها مكسورا بالكفن. جئت اليها عاريا وتخرج منها لابسا ثوبا جديدا يسمى الكفن. جئت الى الدنيا لا لك سن تقطع ولا لك لب توقفش، فاجرى الله لك لبنا في عرقين في صدر امك، يخرجان لك لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء. فلما بلغت اشدك تبارز الله بالمعصيه، ان عالم الارحام مكتوب الذي خلق فسوى، ومن الذي قدر فهدي. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ يا ابن آدم، ألم تنظر إلى مصانع الكيميائية التي أقامها الله داخلك؟ مصانع الغدد، مصانع الغدد الصماء التي تفرز افرازاتها داخل الدم. الافرازات نوعان، افراز نافع وافراز ضار. سكريشن اكسكريشن، افرازات نافعه وافرازات ضاره كالبول والعرق ودم الحي. افرازات نافعه كافرازات الغدد. أنظرت إلى هذه المصانع التي أقامها الواحد الديان، غدة نخامية، غدة درقية، غدة تيموسية، غدة صنوبرية، غدة تسمى الزارة كالرويد، غدتان تسمى الأدرينالية فوق الكليتين. الكل يعمل بحساب، لو زاد الإفراز قليلا ارتبك الجسم كله. فمن الذي يدير تلك المصانع؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك من الذي يدير تلك المصانع بهذا النظام؟ اسأل نفسك عن كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء. كرات الدم الحمراء تحمل الاكسجين لتوزعه على اعضاء الجسم، كرات الدم البيضاء عبارة عن جيش الدفاع تظل في سفناتها الى ان يدخل الجسم ميكروب، فتصدر الاوامر من القيادة العليا الى كرات الدم البيضاء ان تتحرك فورا الى ارض المعركة وتهاجم الجراثيم. ولذلك ترى بعض الناس يخرج له دمل يسيل قيحا وصديدا، اتدعون ما هذا القيح والشديد؟ انهم شهداء المعركة من الكرات البيضاء، جيش الدفاع، جيش الدفاع. من الذي نظم هذا النظام؟ من الذي ابدع هذا الابداع كله؟ للواحة الخضراء والماء جارية، وعاد الصحاري والجبال الرواسية، هل الروض مزدانا، هل الزهر والندى، هل الليل والإصباح والطير شادية، وهل هذه الأنسان والأرض والسماء، وهل كل شيء تسمع الحمد سارية؟ فلو جن هذا الليل وامتد فرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا؟ من غير ربي؟ معشر السادة الاعزاء، من جادلكم في البعث فجادلوه في خلقه هو، ان الذي خلقه هو الذي سيعيد. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف يخرج حيا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لقد جاء احد الملاحدة الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال له يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام سبحان ربي لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار. قال الملحد هل سمعت ربك؟ هل شممت ربك؟ هل لمست ربك؟ هل ذقت ربك؟ قال الامام سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الملحد للامام يا امام فاذا لم تكن رايته ولا سمعته ولا لمسته ولا احسسته فمن اين تثبت ان ربك موجود يا امام؟ قال الامام للملحد يا هذا هل رايت عقلك؟ قال لا. قال الامام هل لمست عقلك؟ قال لا. قال الامام هل ذقت عقلك؟ قال لا. قال الامام هل شممت عقلك؟ قال لا. قال الامام اعاقل انت ام مجنون؟ قال انا عاقل. قال الامام فاين عقلك؟ قال موجود. قال الامام كذلك الله جل جلاله موجود. الله جل جلاله موجود. يا معشر الاخوة الاعزاء اننا نمر بايام عصيبة. المسلمون تداعت عليهم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعه. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. غثاء السيف اي النباتات الجافه التي يحملها الماء في مجراه. ينزع الله الخوف من قلوب اعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. احببنا الدنيا وكرهنا الجهاد في سبيل الله ووضعنا السلاح مع الاعداء فضربت علينا السله. وسيدنا ابو بكر الصديق يقول احرص على الموت توهب لك الحياه.